ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. الله أكبر كبيرا. فكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث فتعالى الله فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل في القرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا يومئذ يصدر الناس أشتاتا صدق الله.